غزل في الأسواق وبلاوي، غزل في الأسواق وبلاوي، شباب مستهتر وغاوي، شباب مستهتر وغاوي، غزل يرق معاك على خدش الحي والحش مناوي، غزل في الأسواق وبلاوي، شباب مستهتر وغاوي، غزل يرق معاك على خدش الحي والحش مناوي، على خدش الحي والحش مناوي، يلي تغازل فين عقلك، فين عقلك، ما ظنيتي ترضى هالأختك، والله الأختك، يلي تغازل فين عقلك، فين عقلك، ما ظنيتي ترضى هالأختك، والله الأختك، وإن كنت ترضاها تمهل لا تجر البل ولهلك، لا تجر البل ولهلك، غزل في الأسواق وبلاوي، أسواق وبلاوي، شباب مستهتر وغاوي، غزل يرق معاك على خدش الحي والحش مناوي، ترى الغزل مثل الزنادة اليوم لك عليك بعدين، ترى الغزل مثل الزنادة اليوم لك عليك بعدين، غض البصر واستغفر الله، يوم القيامة تشهد العين، يوم القيامة تشهد العين، غزل في الأسواق وبلاوي، غزل في الأسواق وبلاوي، شباب مستهتر وغاوي، غزل يرق معاك على خدش الحي والحش مناوي، أختاه لولا ذي البراقة ما كان لقي فرصة يطالع، أختاه لولا ذي البراقة ما كان لقي فرصة يطالع، كان استحى وجر نفسه ما كان زانت له مطامع، ما كان زانت له مطامع، غزل في الأسواق وبلاوي، غزل في الأسواق وبلاوي، شباب مستهتر وغاوي، شباب مستهتر وغاوي، غازل يرق معاك، غازل يرق معاك على خدش الحي والحش مناوي، الحور يا ناشد عن الحور، عن الحور، لذا إذا الدنيا ترابو، ترابو، حور يا ناشد عن الحور، عن الحور، لذا إذا الدنيا ترابو، ترابو، من رقب الله وعف نفسه يشع من جنباته النور، يشع من جنباته النور، غزل في الأسواق وبلاوي، غزل في الأسواق وبلاوي، شباب مستهتر وغاوي، شباب مستهتر وغاوي، غازل يرق معاك على خدش الحي والحش مناوي.